وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بأس بكتابة شيء قبل الدخول في البحث، لعله ما اتضح الآن لأنه حصل نحو من الاستعجال. الواجب التخييري، الواجب التخييري إما أن يكون التخيير فيه عقليا أو شرعيا، أو شرعيا، والعقلي ما كان الغرض العائد للأفراد واحدا واحدا، والشرعي ما كان الغرض فيه متعددا، والشرعي ما كان الغرض فيه متعددا. وقد تقدم بالآن مثاله، إذا أمرنا بالصلاة كأفراد الصلاة العرضية وهي الأمكنة المختلفة، أو أفراد الصلاة الطولية وهي الأزمنة المختلفة، الزمان الأول الزمان الثاني، الأفراد لا خصوصية لها بغض النظر عن دليل الاستحضار، الأفراد لا خصوصية لها، كل واحد منها يحقق ذلك الغرض الصلاتي وهو كونه ينهى عن الفحشاء والمنكر، أو كونه عمودا للدين، أو كونه محراجا للمؤمن، أو كونه قربانا لكل تقي. فالغاية واحدة في من؟ في التخيير العقلي. والعقل والعقل يكفي للدلالة عليه. فإذا قيل لنا صلي في وقت زمني كساعتين أو ثلاث، العقل هاهنا يدلنا على أن هذه الأفراد لا خصوصية لها، وإنما هي إظهار وتحقيق لمن؟ لتلك الطبيعة. لكن فيما إذا كان التخيير شرعيا كخصال الكفارة لمن أفطر في شهر رمضان متعمدا لا على محرم، فالعقل لا يتمكن لولا الاسترشاد والاستضلال بالشرع أن يفهم أن الإطعام عدل للعيش وأن الإفطار عدل للصيام. أي عقل قادر أن يصل إلى كشف هكذا أسرار ومصالح؟ أن هناك عدل بين الصيام والعتق، وبين العتق وبين العتق والإطعام مثلا، واقع المثل. فإذا في التخيير الشرعي لا بد من نص ودليل شرعي في المقام يستدل به على المقام. أما في الأمور العقلية التي ترجع إلى غرض واحد لا إلى أغراض متعددة، هناك حتى ولو جاء الدليل الشرعي وقال فتخير بين الأفراد الطولية أو العرضية، نقول الدليل إرشاد إلى ما حكم به العاقل. والأقوال في المقام أربعة، والأقوال في المقام أربعة. الأول أن نقول كل واحد من الشيئين أو الأشياء التي تعلق بها الأمر، التي تعلق بها الأمر واجب. هذا هو القول الأول. ففي مثل خصال الكفارات، ففي مثل خصال الكفارات العتق واجب والإطعام واجب والصوم واجب والصوم واجب. فالعتق واجب والإطعام واجب والصوم واجب. والوجوب في هذه الأمور، والوجوب في هذه الأمور بمعنى أن تركها جميعا، بمعنى أن تركها جميعا لا يجوز، لا يجوز، ولكن لا يجب أيضا الإتيان بها جميعا، ولكن لا يجب أيضا الإتيان بها جميعا، بل يحصل الامتثال، بل يحصل الامتثال بإتيان واحد منها ويسقط به الأمر، ويسقط به الأمر. وهذا الأول كلها واجبة، لكنها لو قمت بأحدها لسقط التكليف عن بقية الواجبات، لأنها واجبات عديدة. لو قمت بواحد منها لاكتفي به وسقط خطاب الواجبات الأخرى. هذا هو الاحتمال الأول، لأن كل واحد منها مخاطب بخطاب توجه عليه الأمر، وجب الصوم، وجب الإطعام، وجب العيد، كلها واجبة، لكن وجوبها لا بنحو الجمع، ولو تركت جميعا لكان إثما، ولو قمت بواحد منها سقط خطاب الباقي. هذا هو الاحتمال الأول، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الواجب واحد لا بعينه. القول الثاني أن الواجب واحد لا بعينه، لا بعينه من العتق أو الإطعام أو الصيام. فالواجب ليس معينا لا عند الله تعالى ولا عند العابد، لا عند الله تعالى ولا عند العابد. هذا الاحتمال الثاني، خلينا نوضح شوي. الاحتمال الثاني أن الواجب واحد، وثلاثة أمور فرضناها، الواجب واحد، لا أنها كلها واجبة، الواجب واحد منها، لكنه لا على نحو التعيين، يعني من وضعت يدك عليه كان هو الواجب، فهو ليس بمعين لا عند العابد ولا في نفس الأمر والواقع عند الحق تعالى. ما في شيء معين، مو شيء عينه الله، أنت إذا وضعت يدك عليه كأنك من باب القهر والجبر وضعت يدك على ما وجب عليه، لا، ليس من باب ذلك، بل الله سبحانه وتعالى قال بهذه الثلاث ولم يعين أحدها كواجب خاص، جعلها بنحو الواجب لا معين. وكلولا مثل هذا الأمر نفس تعقله فيه تأمل. واضح المثل. الوجه الثاني نفس تعقله أنه واجب لا على نحو التعيين لا عند الله في نفس الأمر ولا عند العابد، واجب لا على نحو التعيين، يعني الواجب واحد من الثلاثة أو من الأكثر لا على نحو التعيين. نفس تعقله في مرحلة الإمكان والثبوت فيه تأمل، فضلا عن كونه يرث به هكذا ثبات. واضح العبارة. الثالث كون شيء لا معين لا عند الله في واقع في نفس الأمر ولا عندك بنحو الدليل والإثبات، هذا من أشكال المشكلة. بالنهاية يتعين بفعله، والفعل مرحلة امتثال لا يعين الصفات. الفعل مرحلة امتثال للتكليف، وأن بالفعل يتعين التكليف. واضح العبارة كثيرا؟ مبالي ما كل شيء، يعني أنت بفعلك تعين وتحقق مبالي من الوجوبات. أصلا فرض واجب لا معين لا عند الله ولا عند الخلق، هذا من الأمور المتأمل في نفسي مرحلة التطورية. الثالث فإذا صار معين عند الله، فإذا صار معين عند الله في شغلة لا في شغلة، نقول لا تحت لا تعين فيه لا عند الله ولا عند الخلق، يتعين بالفعل. أما كونه معين عند الله والله يعلم بأن زيد الذي هو واجب عليه الإطعام لأنه لا يقدر على الصوم ولا يقدر على العتق لعدم وجود عبد على وجه الأرض، فهو إذن لعلم الله الأزلي أن زيد الواجب الذي هو عليه الإطعام، وأن عامر الواجب الذي عليه في العلم الأزلي هو الإطعام، وأن خالد الواجب الذي عليه في العلم الأزلي هو مثلا الصيام، هذا لا يريد أن يقول به. هذا بعضهم قال في هذه المقالة مثلنا يقولون لا معين لا عند الله ولا عند، يتعين بالفعل والعمل، هذا تعقله بشكل واضح المثل. إن كان مراد القائل هذا المعنى، واضح المثل، إن كان مراد القائل من لا معين يعني لا معين لا في مرحلة الثبوت ولا معين في مرحلة الإثبات، وإنما يتعين بفعل الخارجين، الثالث أن نقول بأن كل واحد من هذه الأمور يعني من الأمرين أو الثلاثة واجب ولكن إذا أتى بواحد منها يسقط وجوب الباقي الواجب كله وطارد الأول، هذا تألف. الرابع الواجب واحد عند الله على التعيين، الرابع هو الواجب واحد عند الله على التعيين، الله سبحانه وتعالى على التعيين في علمه الأزلي الواجب الذي عنده بالنسبة إلى زيد هو العيد، ولذا زيد أراد أو لم يريد يختار ما هو واجب عليه فيعتق، وخالد يصوم والتقي يطعم. واضح العبارة. فإذا كان التخيير عقليا، تخيير العقل هم تقدم بالأمس مولولا إن الغرض واحد، مولولا الغرض الثمرة الغاية الأثر شيء واحد مولولا، وضربنا له مثال قلنا معراجية قربانية عمود الدين ومعرفة، هذا هو الغرض. الغرض الواحد لو جاء الشارع في مقام ما لو كان الغرض واحدا فقال تخير بين أفراد، تخير أحد أفراده الطولية أو العرضية، لكان الأمر بالتخيير أمرا إرشاديا لا مولويا، لكفاية حكم العقل في المقام بمن التخيير. واضح المسألة؟ فإذا كان التخيير عقليا فلو أمر الشارع بالتخيير يكون الأمر إرشاديا. يصير هنا الأمر إرشادي، مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إطاعة الله وإطاعة الرسول محكومة قبل الخطاب الشرعي بدليل العاقل، فلو جاء دليل شرعي لكان إرشادا إلى ما حكم وثبت عند العاقل. وإذا كان الغرض واحدا، هذا الغرض واحد وين؟ التخييرات العقلية مولولة. وإذا كان الغرض واحدا فلا أثر للخصوصيات الفردية. الخصوصيات الفردية شو محققة، كل واحد منها محقق لذلك الغرض المعين مولولة. صلاتك في البيت، صلاتك في المسجد، صلاتك في الفندق، صلاتك في مدري وين، صلاتك على الجبال، صلاتك في الوادي، كلها محققة علما لذلك الغرض المعين. صلاتك في أول الوقت، في وسطه، في آخره، محققة علما لذلك الغرض الواحد. بلي وهذا فيما لو كان الغرض بلي للخصوصيات الفردية أحسنتم. لكون الصلاة معراج المؤمن. الصلاة ما هي؟ معراج المؤمن. فالغاية والغرض والأثر والثمرة واحدة. وتارة يكون الأمر متعلقا بأمور كل واحد منها له غرض خاص، كخصال الكفارات. فالتخيير هنا شرعي لأن العقل لا يدرك لماذا يكون الصوم عدلا للعتق أو الإطعام، وإذا كان الغرض واحدا لا بد وأن تكون العلة واحدة، الغرض الواحد مو أثر واحد، مو معلول واحد، مو ثمرة واحدة، لا بد وأن يكون معلولا إلا لعلة واحدة، لأن الواحدة لا يصدر إلا عن الواحد. فإذا من بعد ما تعرض إلى المسألة في منهجها الأصولي جاء وتعرض لمن؟ لقاعدة حكمية. وتقدم بالأمس أن قلنا أن هذه القاعدة الحكمية أولا وبالذات هي في باب العلل والمعلولات، وليست في باب الأمور الاعتبارية التي نحن فيها، هذا أولا. وثانيا ما قال قائلها في باب العلل والمعلولات مطلقا، وإنما قال بها في باب العلة الواحدة الحقيقية الحقة البسيطة من كل الجهات. فقالوا لوحدة الحق وحدة أحدية صمدية بسيطة بكل واقع البساطة، النزيه عن كل التحدد الحيثوي، النزيه عن كل التكثرات، لا يمكن أن يكثر منها إلا الواحد، هو الواحد وهو الوجود الإنساني وهو الهيكل الإنساني. فالرحمة المطلقة الذاتية، فالرحمة المطلقة الذاتية المعبر عنها بالفيض المقدس نشأت عنها الرحمة المطلقة الفعلية، وهي الفيض الأقدس المعبر عنه بالوجود المنبثق أو النفس الرحماني. هذه قواعد في محلها لها بحث عظيم وطويل، وصارت محلا للخلاف بين المسلمين، فقال بها قائل وتردد فيها آخر والتزم بها بنحو الإصرار ثالث، وقال بأن من لم يقل بهذه المقالة لم يعرف التوحيد بمعناه الخالق الصمدي، وقال آخرون إن من يقول بها يستوجب أن يكون قائلا بالجبر للأفعال الإلهية، بأن يكون الله تعالى موجبا أي مقهورا في فعله وإيجاده، وإذا حددت القدرة الإلهية لأن الصفات عين الذات لا بد وأن يحدد الحق تعالى من جميع الجوانب، لأن البسيطة إما مقيد فهو مقيد من كل جوانبه أو مطلق فهو مطلق من كل جوانبه، فالقول بكون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد قالوا يستلزمه العاجز والسقيم للقدرة الإلهية، ويستلزم أن يكون العالم قديما، ويستلزم ويستلزم واضح العبارة. نصل إلى الكتاب تطبيقا. أرجو التوجه أن أقرأ من أول الفصل لأن أمس مضينا بسرعة لعل بعض العبارات ما اتضحت. فصل، بس علامة السرعة، إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجود كل واحد على التخير. بأي معنى هذا التخير؟ بمعنى عدم جواز، هذا السورة الأولى، بمعنى عدم جواز تركه، يعني ترك ما تعلق به الأمر إلا إلى بدل، يعني ألو أردت أن تترك هذا يجب عليك أن تقوم ببدله، أو وجوب الواحد، هذا القول الثاني، أو وجوب الواحد لا بعينه، وقلنا هذا متأمل فيه حتى في مرحلة الثبوت فضلا عن مرحلة الإثبات، أو وجوب كل منهما مما تعلق بهما الأمر مع السقوط لوجوب كل واحد منهما بفعل أحدهما وحد، أو وجوب المعين عند الله وهو القول الرابع. أقوال والتحقيق، هاي كلمة والتحقيق شروع أولا في الواجب التخييري العقلي، ثم يأتي ويتكلم عن الواجب التخييري الشرعي. والتحقيق شروع في الواجب التخييري العقلي، والتحقيق أن يقال أنه ضمير شأن إذا كان الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء كما تقدم، بملاكي أنه ضمير شأن، هناك غرض واحد، يعني إذا رجعت هذه الأمور المتعددة من الاثنين التي تعلق بها الأمر أو من الثلاثة التي تعلق بها الأمر، إذا رجعت إلى غرض واحد يقوم به أي بذلك الغرض الواحد كل واحد منهما، يعني من الشيئين، فصلاتك في البيت وصلاتك في المسجد وصلاتك في أول أزمنة إمكانها وفي ثاني أزمنة إمكانها كلها محققات لذلك الغرض الواحد الصلاتي وهو المعراجية أو العمودية للدين أو ما شاكل هذه الأمور، بحيث إذا أتى المكلف بأحدهما، يعني بأحد الشيئين، حصل به أي بذلك الشيء أي بذلك الفرد تمام الغرض، واضح المسألة. كل واحد من المصادر يحقق تمام الغرض، تمام الغرض، ولذا يعني ولحصول تمام الغرض بأي فرد من الأفراد، ولذا أي ولأجل حصول تمام الغرض بأي فرد من الأفراد يسقط به، أي بهذا الفرد الذي أنت امتثلته من الأفراد الطولية أو العرضية للصلاة الأمر، واضح العبارة؟ بلي. والتحقيق أنه يطال إن كان الأمر كذا، كان جواب كان المتقدمة، ما قال والتحقيق أنه إن كان كان، فإذا إذا كان الغرض واحد وبإتيان أي فرد من أفراده يسقط ذلك الغرض، شو يصير النتيجة؟ كان الواجب في الحقيقة هو الجامع، الواجب يهض والأمر الصلاتي الجامع. أحسنتم، لما كان الغرض واحد الثمرة واحدة وهي المعراجية وهي القربانية وما شاكلها من العناوين، لما كان الغرض واحد فإذا هذا الغرض الواحد الذي يتحقق بهذا الفرق أو بذات الفرق الطولي أو العرضي ينبئ عن من؟ ينبئ عن جامع واحد واقع وهي الصلاة مثلا. كان الواجب في الحقيقة والجامع بينهما بين الشيئين، أو الجامع بينها أي بين الأشياء. وكان التخيير إذا كان رجع إلى أمر واحد وجامع واحد، كان التخيير بينهما يعني بين الشيئين أو بين فآ بين الأشياء، لو كانت أكثر من اثنين بحسب الواقعي سوى عقليا، يعني لكان التخيير تخييرا عقليا لا شرعيا. وذلك يقول إن الغرض واحد، والغرض هو ذلك الأثار، لو كان كذا كذا كان معراج المؤمن موصل له، وذلك لوضوح أن الواحد، ليش الغرض؟ ليش الأفراد المتعددة؟ لأنها ترجع إلى غرض واحد، لا بد وأن يكون الجامع واحدا. لماذا؟ قال وذلك لوضوح أن الواحد يا واحد، يعني أن الغرض الواحد، يعني أن المعلول الواحد، يعني أن الثمرة الواحدة الحاصلة بأي فرد من أفراد تلك الحقيقة. وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من اثنين لا جامع بينهما، من اثنين لا جامع بينهما. صح، هاي العبارة، أن المعلول الواحد وأن الأثر الواحد لا يمكن أن يصدر إلا من علة واحدة، إلا من جامع واحد، إشارة إلى قاعدة حكمية، وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. لكن قلنا نحن أن المسألة ليست هنا أبدا ومطلقا، هي في باب العلل وليست عامة لكل علة، بل هي في باب العلة الحقة الحقيقية الإلهية، أي في العلة البسيطة اللامتناهية التي لا تعدد حيثوية فيها. فيقولون لو صدر منها الكثير دفعة واحدة، لو صدر منه الكثير سبحانه وتعالى على بساطته لصدر كل شيء من كل شيء. واللازم في المقام أن تكون هناك سنخية بين العلة والمعلوم، فعبارتهم بالسنخية أوردت عليهم إشكالات، وعبارتهم بأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد أوردت عليهم إشكالات. صح مثلا، أرادوا من السنخية لا سنخية الماء والرطوبة، لا سنخية الخلية الواحدة مع الخلايا المتكثرة، أرادوا من السنخية سنخية الشيء والشيء، أرادوا من السنخية التناسب بين المعلول والعلة. يعني المعلول لما كان شأنا من شؤون العلة لا بد وأن يناسب تلك العلة. فإذا قالوا الوجود اللامتناهي الإلهي الذي هو حقيقة الحقائق، والوجود البسيط بكل معنى البسيطة أي الوحدة الحقة الحقيقية، هذا الوجود اللامتناهي ظهر في ظهوره بمن بفيئه، يعني بما يناسب تلك الحقيقة. فالفيء ظهور للشيء، فالفيء وهو الهيكل الإنساني، وهو الهيكل الإنساني ظهور علما، ظهور للأسماء والصفات. يعني أن الأسماء والصفات لها شأن، شأنها شأن الأسماء والصفات في مرحلة كمون الذات وباطن الذات هو حقائق الأشياء بوجودها العلمي، وحقائق الأشياء بوجودها العلمي. لكن الوجود العلمي ظهور في مرحلة البطون والغيب، لا بد له من ظهور في مرحلة الظهور العيني الخارجي، لأنه هو الظاهر والباطن. فالظهور في مرحلة العين والخارج هو النفس الرحماني، هو النفس الرحماني، يعني هو ذلك الظل الذي يتبع ذا الظل في كل واقعه وفي كل تقرره. واحد العبارة. فإذا قالوا لا بد من سنخية، وما أرادوا من السنخية السنخية بمعناها الطبيعي، بل قالوا لا بد من تناسب بين العلة والمعلول. العلة إذا كانت نارا يناسبها ما هو من شأن النار، والعلة إذا كانت ماء يناسبها ما هو من شأن الماء. لا يعقل أن تصدر البرودة والرطوبة من النار من علة هي النار، ولا يعقل أن تصدر مثلا الحرارة واليبوس من علة هي الماء. لا بد من تناسب. والتعبير بالعلل الطبيعية من باب تقريب المعقول بالمحسوس. واحد مثلا، وإلا فالمثال ليس قيدا للممثل به. حينما يقال شيء وفي، ليس المراد كفيء وظل خارجي للجسم المعين، من باب التقريب الذهني على أن أثر الجسم المعين هو ظله الخاص المتناسب معه. هذا في مرحلة المحسوس. ما يناسب الحق سبحانه وتعالى البسيط في كل واقعه هو تمام الهيكل الإنساني، هو تمام الهيكل الإنساني. فتمام الهيكل الإنساني رققا قبل الفتق والتشتت وكونه أثرا خاصا من ملك أو سماء أو أرض، ذاك هو الذي كان يقابل العلة التامة المطلقة. العلة المطلقة الإلهية هي تمامية ووجوب من كل جهاتها. قابلها لسان فقر عالم الإنسان، قابلها لسان فقر عالم الإنسان. لسان فقر عالم الإنسان ليس في مرحلة السببية الخاصة حتى يتوقف على مقتضي وحصول شرط وارتفاع مانع، هو يتوقف على علته المطلقة الإلهية، فكان رحمة مطلقة فعلية فردت العدم في مرحلة الإمكان، كما وأن الذات المقدسة فردت العدم أزلا في مرحلة الوجود الذاتي. فكان الهيكل الإمكاني تبعا وظلا وعينية للرحمة الذاتية، فكانت الرحمة المطلقة مثالا وظهورا للرحمة الذاتية. ولما كانت ظهورا للرحمة الذاتية لا يمكن أن تتعدد ولا يمكن أن تتكثر، بل لا بد وأن تكون حقيقة واحدة قابلت لا نهاية الفعل والرحمة والعطاء والخير. فكانت الحقيقة الإلهية لا نهاية العطاء، وكان عالم الإمكاني لا نهاية الفقر والسؤال، فتقابل العطاء المطلق في مقابل السؤال والفقر المطلق فكان عالم الإمكان. فلما كان عالم الإمكان كان بحقيقته الواحدة الظلية الوحدوية الشاملة لكل قابليات واستعدادات عالم الإمكان في مرحلة الآثار الخاصة. والآثار الخاصة أبى الله تعالى أن يوجد الأشياء إلا طبقا علما لأسبابها. على كل لا نريد أن ندخل في مثل هذه الأمور لأن محلها وين الفلسفة، لكن أقول كلمة: التسارع في تأييد أو التسارع في قدح، وبالأخص إذا كان أمره يصل إلى مرحلة تفسير، يجب التأمل فيه ويجب ملاحظة كلمات القائلين في فنها. لا يجوز لاصطلاح فقهي أن نفسق إنسانا يعبر بكلمة على اصطلاح حكم، لا يجوز باصطلاح فقهي أن نفسق أحدا أو نكفر أحدا يقول بهذه الكلمة لكنه يقول بها على اصطلاح عرفاني. هذا أولا. وثانيا لا يجوز التكفير من أحد إلا من بعد ما يصبح متضلعا في ذلك الفهم، يعرف موارد كلماتها ويعرف أغوار أبعاد مقصودها. فلذا التسارع في التفسيرات والتسارع في الكلمات سد علينا البحث الفلسفي فترة زمنية حتى أصبح طلابنا يدرسون في المقابر خوفا من التفسير. وإذا لمرور الزمان جعل الكتب الفلسفية تدرس ليل نهار في الحوزات العلمية ويفتخر بها الطالب. أتبدل حلال محمد صلى الله عليه وآله أو تبدلت العقائد الراجعة إلى الإسلام؟ كلا ثم كلا. فكذلك اليوم نفسق ونكفر آخرين لأنهم درسوا عرفانا أو درسوا اصطلاحا جديدا. قد تكون الحوزة إن كنا أحياء إلى 20 أو 30 سنة قد نشاهد الكتب العرفانية سارية فيها ولا نرى مرجعا يكفر من يدرسه. لماذا؟ يجب علينا أن ننظر إلى الأمور فنأخذ منها ما هو خير وندع منها ما هو شر. فإن كانت هناك أخطاء في الفلسفة درسنا الفلسفة وعرفنا الأخطاء فنزهنا الفلسفة الإسلامية من أخطاء الفلسفة، ودرسنا العرفان لكي ننزه ساحة الإسلام عن العرفان الإصطلاحي والخاطئ. أما التسارع في التفسيرات هذا ليس من شأن الحوزة، لكنه مع كل الأسف هو أمر مفروض وسائد في حوزاتنا العلمية أبت الناس أو شاءت. وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يفطر من اثنين بما هما اثنان. أرجو توجه لي العبارة. لماذا قيد بما هما اثنان؟ يعني إن رجعت الإثنينية إلى جامع ففي الحقيقة كان كل واحد جزء علة والجامع هو العلة. بما هما اثنان يعني بقيد كون هذا علة مستقلة وبقيد كون ذاك علة مستقلة، مع كون كل واحد منهما علة مستقلة يصدر منهما واحد، هذا محال. واضح العبارة؟ لأن تمامية هذه العلة تستوجب معلولا وتمامية تلك العلة تستوجب معلولا آخر، فكيف مع تعددهما في واقعهما وتماميتهما في عليتهما صدر منهما شيء واحد؟ واضح؟ فإذا إذا كانت الإثنينية ترجع في النتيجة والمآل إلى جامعية في علة واحدة، وفي الحقيقة كان كل واحد جزء علة لا علة تامة. وإذا لم يرجع إلى جزء علة بل كان كل واحد علة في واقعه، العلة تستوجب المعلول، وإذا استوجبت المعلول استوجب تعددا في الإيجاد لمعلولين أو لثلاث، فكيف يمكن مع تعدد العلل وحدة المعلول؟ واقع عبارة. لكن قلنا ونقول كرارا على أن من الأمر الذي حسب الظاهر لا ثمرة فيه إدخال فن في فن آخر، الأصولي يحتاج إلى أمور بواسطتها يستنبط أحكاما شرعية. الفلسفة فلتدرس لكن تدرس على حدة في فنها، العرفان فليدرس لكن فليدرس على حدة في بابه. أما إدخال العرفان والفلسفة ويأتي شخص ثالث ويدخل أمورا هندسية وآخر يدخل أمورا كيميائية وثالث أمورا فيزيائية في فن واحد، يكون تعقيدا لذلك الفن. ومن بلي لا يصدر من شيئين لا جامع بينهما بما هما اثنان، يعني بما هما شيئان مستقلان في العلية لا بما هما يرجعان إلى جامع علي واحد. ما لم يكن بينهما أي بين الاثنين وبين العلتين جامع في البين، بل إذا رجع كل واحد من الاثنين إلى جامع، أو إذا رجعت الأمور المتعددة إلى جامع واحد فلا مانع من ذلك، ففي الحقيقة يكون كل واحد جزء علة. ما لم يكن بينهما جامع في البين، ذلك الجامع يكون هو العلة الواقعية، ذلك الجامع يكون هو العلة الواقعية لاعتبار لماذا شيخنا الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. التعليل، لماذا شيخنا الواحد لا يصدر منه إلا الواحد؟ قال الاعتبار نحو من الثنائية، الاعتبار نحو من الثنائية. الشيخ ما قيد الثنائية بنحو خاص حتى يرد عليه إشكال، قال بنحو من الثنائية، لأن الصنفية تارة تكون طبيعية، الصنفية تارة تكون مما هو من شأن عالم المثال أو مما هو من شأن عالم التجرد. قال بنحو من الصنفية، يعني نحتاج إلى نحو من التناسب بين العلة والمعلول. وما قيد هذا النحو من التناسب بأي كيفية من الكيفيات ليرجع عليه الإشكال على أنه أي تناسب بين العلة والمعلول الحقيقي، بين العلة الحقيقية والمعلول، لاعتبار نحو من الصنفية بين من؟ بين العلة والمعلول، لا بد من نحو من الصنفية. وعليه وعلى فرض كون الواجب هو ذلك الجامع، وعليه أي وعلى فرض كون الواجب هو ذلك الجامع لوحدة الغرض التي تكلمنا عنها، ولكون الواحد والمعلول المعين لا يصدر إلا عن الواحد، لا يصدر إلا عن الواحد، وعليه فجعلهما يعني فجعل الشيئين متعلقين للخطاب الشرعي. يقول لو من باب الفرض والتقييد كان الأمر يرجع إلى غرض واحد، والغرض الواحد كما تقدم ينبئ عن كون جامع واحد في البين، لأن الواحد كما قال لا يصدر منه إلا الواحد، على فرض كون المسألة جارية في الأمور الاعتبارية، نتكلم على الفرض والتقدير. يقول لو أن الشارع المقدس قال صلي، وعرفنا أن للصلاة أفرادا طولية وأفرادا عرضية مكانية، ثم قال لي اختر أي فرد من أفرادها الطولية أو العرضية، يقول حتى لو قال القائل من بعد ما عرفنا أن المقام من باب التخيير العقلي لرجوعه إلى غرض واحد وعلة واحدة، من بعد هذا حتى ولو قال القائل وقال الشارح المقدس اختر، لعرفنا أن هذا الأمر ليس أمرا مولويا بل هو أمر إرشادي إلى ما حكم به العاقل. واضح العبارة؟ ولذا أردت توجه للعبارة وعليه فجعلهما جعل الشيئين متعلقين للخطاب الشرعي. لو ورد خطاب شرعي في مورد التخييرات العقلية، لو ورد من باب الفرض والتقدير خطاب الشرعي، فهو إرشاد إلى ما حكم به العاقل وليس خطابا مولويا. فهو إرشاد إلى ما حكم به العاقل وليس خطابا مولويا. شيخنا إذا كان إرشاد، لماذا خاطب الشارع به أو يخاطب به في بعض الأحيان؟ قال لبيان أن الواجب هو الجامع، كأنه يريد أن يبين لك على أن الجامع يهر، على أن الواجب هو الجامع بين هذين الشيئين، أن الجامع بين هذين الاثنين أحسنتم. يريد يقول لك ترى الجامع هو أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين، فالواجب يصار ذلك الجامع. هذه مصادق حقيقة واحدة. مثل واحد قال ائتني بإنسان زيد مصداقها وعم مصداقها الآخر، لا خصوصية للفرد في المقام، بل هو الجامع بين هذين الاثنين، لا خصوصية للأفراد. والعبارة لحد الآن هنا الآن انتهينا من الواجب التخييري العقلي، وجاء ليتكلم الآن عن الواجب التخييري الشرعي. هاي أرض التوجه، وإن كان عدل لما تقدم في قوله والتحقيق إن كان الأمر بأحد الشيئين، هذا واحد العدل ما لون، وإن كان هذا العدل، وإن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه ضمير شأن، وإن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه ضمير شأن، يكون في كل واحد منهما غرض مستقل، كل واحد بغرض مستقل. إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدا لا على محرم والعياذ بالله الخمر، فعليك إحدى الفطار الثلاث. أنت تعلم على أن الإطعام آثاره وثمراته تختلف عن آثار الصيام، وآثار الصيام والغرض من الصيام يختلف عن آثار العتق، فكل واحد من هذه الأمور له آثاره وله غاياته وله ثمراته. لولا إرشاد، لولا بيان العائل الشرع للتخيير ها هنا، لما عرفت أنا بعقلي القاصر أن هذا عدل لذاك. واضح؟ أنا بعقلي القاصر من بعد ما قيل لي جئ بإنسان وأتي بإنسان أفهم على أن زيد مصداق المصادق وأن عمر مصداق آخر، أن الصلاة لها أفراد، هذا مصداقها وذاك مصداقها، لكن على أن عدل الصيام هو الإطعام، هذا لا أتمكن أن أناله بعقلي القاصر. وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما أي من الشيئين أو الأشياء غرض مستقل يختلف عن الغرض الآخر، لا يكاد يحصل الغرض مع حصول الغرض في الآخر. واضح العبارة؟ الغرض الحاصل من الإطعام ليس هو بنفسه الغرض الحاصل من العتق، والغرض الحاصل من العتق ليس هو الغرض الحاصل ممن؟ من الصيام. لا يكاد يحصل الغرض مع حصول الغرض، لا يكاد يحصل الغرض مع حصول الغرض في الآخر. الآخر فرض العتق، الغرض الذي يحصل من الصيام لا يكاد يحصل من الغرض الحاصل من العتق، واضح المسألة؟ مع إتيانه، مع إتيان العتق كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب. كل واحد شنو صار العزم؟ واجبا بنحو من الوجوب التخييري، لكنه تخيير شرعي وليس بتخيير يستكشف عنه أي عن هذه عن هذا الوجوب، يستكشف عنه أي عن هذا الوجوب تبعاته أي آثاره وغاياته، أي آثاره كأن هذا الوجوب وهو وجوب الحصال يستكشف منه أنه يتضمن غايات مختلفة، بل يستكشف عنه تبعاته أي آثاره المختلفة من دون جواز تركه. يعني ولكن يقول لك القائل كأنه لا يجوز لك أن تترك الإطعام إلا إذا قصدت أن تقوم بما بالعتق، ولو تركت العتق أيضا لا يجوز لك إلا إذا صممت على من؟ على الصيام مثلا. من عدم جواز تركه، ترك العتق مثلا إلا إلى الآخر، إلا إلى الصيام مثلا، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما. الثواب على من يترتب؟ لو قمت بواحد منهما أو منها لكنت متابا، والعقاب على تركهما. لكن العقاب متى يجي؟ لو تركتهما جميعا، لو تركتهما أو لو تركت الأمور المختلفة الثلاثة جميعا، لو ترك على تركهما فلا وجه في مثله، لا يعتبر تارك للوجوب. الوجوب واحد منه، بل والعقاب على ترك فلا وجه في مثله، أي في مثل هذا الوجوب، فلا وجه في مثله أي في مثل هذا الوجوب للقول بكون الواجب، للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.